إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. سأتكلم إن شاء الله في مبحث لعل أكثر الناس لا يعلم حكمه، أو لعل كل الناس لا يعلمون حكمه إلا النادر منهم. هذا المبحث هو حكم حلق القفا بالنسبة للرجال والنساء. في الحديث عن ابن عمر فيما روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قيل: وما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. هذا الحديث رواه عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، ورواه بعض ثقات الأثبات عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع مباشرة عن ابن عمر. فعبيد الله بن عبد الله بن عمر سمع من عمر بن نافع وهو ثقة، وسمع أيضا من نافع مولى بن عمر وهو ثقة. فسواء كان الحديث مرويا عن عمر بن نافع أو عن نافع، فالإسنادان صحيحان. روى الحديث البخاري ومسلم وغيرهما، فالحديث متفق عليه، وما علمنا خلافا بين أئمة الحديث بصحته. تفسير القزع إنما هو من قول نافع، سأله عبيد الله بن عمر في بعض الروايات: قلت لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. بعض العلماء فسر القزع بأنه أن يحلق بعض رأس الصبي من مواضع متفرقة ويترك البعض. القزع في اللغة جمع قزعة، والقزعة هي السحابة، فقطعة السحاب تسمى قزعة، فشبه حلق الرأس مع ترك مواضع متفرقة بدون حلق شبه بالقزع، يعني بقطع السحاب، لأنها تكون غير مجتمعة أو تكون متفرقة وليس بينها سحاب، فشبه حلق الرأس مع ترك بعض الأماكن بدون حلق بالقزع، أي بقطع السحاب. ذكر النووي في شرحه على مسلم، على صحيح مسلم، أن تفسير القزع بحلق الرأس مع ترك البعض هو الصحيح، لأنه تفسير الراوي وليس مخالفا لظاهر الحديث أو لظاهر الدليل. يريد أن يقول: إنه إذا حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر سواء كان هذا البعض المحلوق أو المتروك في مكان واحد أو في أماكن متفرقة فهذا يعتبر قزعا، وعلى هذا يكون منهيا عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، يعني عن حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر بدون حلق. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد غيرهما وبعضهم عزاه لمسلم عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو ذروه كله. في بعض الألفاظ احلقوا كله أو ذروا كله، يعني ورد بقوله احلقوه أي بذكر الهاء وبقوله احلقوا والمعنى واحد. فإذا أراد البعض أن يحلق رأسه فيستحب أو فينبغي أن يحلق رأسه كله دون أن يترك البعض بدون حلق، وإذا أراد أن يترك فليترك رأسه كله دون أن يعمد إلى بعضه فيحلقه. وهذا الحديث أيضا حسن أو صحيح. ذكر النووي في شرحه على مسلم أن الإجماع منعقد على كراهة حلق الرأس في مواضع متفرقة إلا للتداوي ونحو ذلك، وذكر أن المذهب أي مذهب الشافعي بكراهة حلق الرأس مطلقا للرجل والمرأة، أي يريد أن يقول إذا حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر فهذا مكروه عند الشافعية في المعتمد عندهم، وإذا حلق القفا دون بقية الرأس فهذا مكروه أيضا عندهم. وذكر عن مالك أن القزع مكروه مطلقا للغلام والجارية، وذكر عن بعض أصحابه أنه لا بأس بالقصة والقفا للغلام، يعني لا بأس أن يحلق قفا الغلام وقصته، وهذا عن بعض أصحاب مالك. وذكر عن مالك أن القزع مطلقا مكروه عنده للغلام والجارية، أي إذا حلق القفا وترك الرأس بدون حلق فهذا يكره، وإذا حلق بعض الرأس في مواضع متفرقة وترك البعض الآخر فهذا يكره سواء كان للغلام أو الجارية. ثم ذكر بعد ذلك أن المذهب أي مذهب الشافعي كراهية القزع مطلقا، أي سواء حلق القفا فقط وترك الرأس فهذا مكروه، أو حلق الرأس وترك القفا فهذا مكروه، أو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر في مواضع متفرقة فهذا أيضا مكروه. فحلق القفا مكروه على قول جمهور أئمة المسلمين، بل ما علمنا في هذا خلافا، بمعنى أنه إذا أراد العبد أن يحلق فينبغي أن يحلق رأسه كله مع قفاه، وإذا أراد ألا يحلق فلا يترك الرأس ويحلق القفا ولا يترك القفا ويحلق الرأس، فإذا حلق الرأس فيحلق معه القفا، وإذا قص شعر الرأس قص شعر القفا ولكن بدون حلق. وعلى هذا فما يجري في هذه الأيام على أيدي أكثر الناس من ناحية حلق القفا مع ترك الرأس، فهذا مكروه بلا خلاف نعلمه، إلا ما كان من بعض أصحاب مالك في حق الغلام يعني الصغير الذي قارب الحلم، قارب الاحتلام أو الجارية. ذكر صاحب المغني ابن قدامة الحنبلي أن أحمد سئل عن حلق القفا يكره أو سئل عن حلق، قال المروزي سألت أحمد عن حلق القفا قال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا أيضا ذكره ابن تيمية في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم، ذكر عن المروزي قال سألت أبا عبد الله عن حلق القفا قاله من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وذكر أيضا أظن عن المروزي أنه قال لأبي عبد الله عن أحمد بن محمد أتحلق أو أتكره حلق القفا، قال أما أنا فلا أحلق قفاي، أو أما أنا فلا أحلق القفا، ولا بأس أن يحلق القفا قبل الحجامة، والحجامة شيء من أنواع العلاج كان في الماضي وهو أيضا لا زال الآن موجودا. أحيانا تكون الحجامة في بعض مواضع من الرأس وفي بعض مواضع من مؤخر الرأس عند القفا، فيجوز بلا كراهة حلق هذا الموضع من أجل الحجامة، وأما بدون حجامة أو بدون حاجة لحلق القفا فهذا يكره. وذكر أيضا ابن تيمية عن المعتمر بن سليمان، وأظنه ذكره حكاية عن الخلال في جامعه، لأن الخلال حكى عنه ابن تيمية عن المعتمر بن سليمان، هذا غلب ظني، أنه قال كان أبي إذا جز رأسه لم يحلق قفاه، فقيل له ولما؟ قال لأنه كان يكره أن يتشبه بالأعاجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم حديث أبي هريرة، هذا أغلب ظني أنه عن أبي هريرة، جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، أذكره لا من أجل الكلام عن حكم حلق اللحية لأن هذا مبحث يطول ولسنا بصدد الكلام عنه الآن، ولكنني أذكره من أجل أن أبين أن مخالفة المجوس شيء مقصود شرعا. قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، بمعنى أن مخالفة المجوس تعتبر أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فلما قال خالف المجوس وعلمنا أن حلق القفا من فعل المجوس فمخالفتهم في هذا تكون أمرا مقصودا للشارع، فإما أن حلق القفا يكره وإما أنه يكره تحريما لهذا الحديث، ولكن لا نقول بحلقه تحريما، لا نقول بكراهة حلقه تحريما، ولكن نقول بكراهة حلقه تنزيها، لأن النووي قال بعد أن ذكر حكاية الإجماع على أن حلق الرأس في مواضع متفرقة يكره، قال وهذه الكراهة كراهة تنزيه، يعني إذا فعلها العبد لم يكن معاقبا على فعلها، وإذا تركها كان مسابا على تركها، فالمكروه ما يحمد تاركه، ولا يذم فاعله، هذا حده عند الأصوليين، يعني يثاب من ترك المكروه ولا يذم، يعني لا يعاقب ولا يعاتب. كلمة يذم أعم من أن تكون عقوبة بالنار أو غير ذلك. لهذا تحرز من عرف المكروه بقوله لا يذم، لم يقل لا يعاقب ولكن قال لا يذم، فهذا تفسير أو هذا إصلاح للبعض، وقولهم هو الراجح. لا يذم فاعله يعني لا يعاقب ولا يعاتب، فالذم أعم من أن يكون عقوبة بالنار أو بغير ذلك. قوله يمدح تاركه يعني يثاب، يثاب تارك المكروه ولا يعاقب ولا يعاتب فاعله. فالمكروه عكس المندوب، عكس المستحب، المستحب أو المندوب أو المعروف عند الأصوليين أو في مصطلح الفقهاء الآن وقبل الآن بلفظ سنة، فالسنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه، كل هذه ألفاظ مترادفة، المعنى واحد واللفظ مختلف. فكلمة سنة في لسان الفقهاء هي المستحب وهي المندوب، كلمة سنة في لسان النبي عليه الصلاة والسلام يعني الطريقة، والطريقة أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة، ولكن لفظ سنة عند الفقهاء هو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه عكس المكروه. فحلق القفا فقط أي بدون حلق بقية الرأس أو بدون حلق الرأس يعتبر مكروها، يعتبر مكروها تنزيها، لأنه إما لأن فيه تشبها بالمجوس وقال النبي عليه الصلاة والسلام خاله المجوس، وإما أن يكون لأنه شو الخلقة، وإما أن يكون لشيء آخر. حلق الرأس كله جائز، ولكن على قول البعض يكره تنزيها، فذهب البعض إلى أن من حلق رأسه كله جاز هذا بلا كراهة، وذهب البعض إلى أن من حلق رأسه كله كره له ذلك. هذه نقطة أخرى، هذا فرع آخر. فرع أول هو حلق القفا، بمعنى أنه إذا قص شعره أو أطال شعره وحلق قفاه كان هذا مكروها له. الفرع الآخر إذا حلق رأسه كله مع قفاه، فهل هذا يباح بلا كراهة أم يكره؟ ذهب البعض إلى أن هذا مباح بلا كراهة، وذهب البعض إلى أن هذا يكره، ونقله صاحب المغني أي ابن قدامة عن أحمد، قال في رواية يكره وقال في رواية تركه أفضل، أي ترك حلق الرأس كله، أي اتخاذ الشعر، أي إطالة الشعر، أي ترك الشعر، حلق الرأس تركه أفضل، بمعنى أن ترك الشعر أفضل. ذكر النووي عن أبي حامد الغزالي أن من أراد أن يحلق رأسه للتنظيف فلا بأس، ومن أراد أن يتخذ الشعر للدهان والترجيل أي للتسريح فلا بأس، فكأنه يباح عنده بلا كراهة الحلق ويباح عنده بلا كراهة الترك. الأفضل ترك الشعر لما سنبين. ذكر صاحب المغني عن أحمد أنه سئل هل اتخاذ الشعر سنة؟ قال نعم سنة، ووددنا أننا اتخذناه، أو وددنا أننا فعلنا ذلك، أو وددنا أننا استطعنا أن نفعل ذلك. ماذا معنى كلامه؟ ثم ذكر أحمد أن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم جمم، وسنذكر هذا مشان التفصيل. وذكر أن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم شعر، وذكر أن أبا عبيدة وعثمان بن عفان كان لهما، أي لكل واحد منهما، عقيصتان يعني ضفيرتان. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب، هذا من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء، وروي أيضا عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، وهذا ثقة حافظ أي سفيان، وهذا ثقة حافظ أي شعبة، وروي أيضا عن غيرهما عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. قال البراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، ما رأيت في حلة حمراء ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث. كان يضرب شعره منكبيه. المنكب هو المفصل الذي بين العضد والكتف، يجوز أن أقول منكب بكسر الميم وفتح الكاف، أو يجوز أن أقول منكب بفتح الميم وكسر الكاف. المنكب هو المفصل الذي بين العضد وبين الكتف، والمرفق هو المفصل الذي بين الساعد والعضد، والرسغ هو المفصل الذي بين الكف وبين الساعد. فكان شعره صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. هذا في بعض ألفاظ البراء، وفي بعض ألفاظه شعره إلى شحمة أذنيه أو إلى شحمتي أذنيه. شحمة الأذن هي القطعة اللينة التي في مؤخر الأذن، هذه القطعة سمى شحمة الأذن، يعني الدهنة التي في مؤخر الأذن. فكان شعره صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنه. هذا من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، أي لفظ شعب، وهذا هو المعنى أو قريب من النص. ومن حديث أنس الذي رواه البخاري وأبو داود وغيرهما، من حديث همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب منكبيه، أو له شعر يضرب منكبيه، والحديث صحيح، وحديث البراء صحيح. وفي بعض ألفاظ أنس إلى أنصاف أذنيه أظن، وفي بعض ألفاظ البراء أيضا إلى أنصاف أذنيه، ولكن ليس هذا في ذهني على وجهه، ألا أضبط هذا. من حديث أبي رمسة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تحت ظل الكعبة، فإذا هو رجل ذو وفرة به ردع من حناء، وعليه ثوبان أخضران، أو عليه بردان أخضران، أو عليه ردان أخضران، هذه كلها ألفاظ واردة في الحديث. فإذا هو رجل ذو وفرة، وفرة أي شعر يصل إلى شحمتي الأذن. الجمة شعر يصل إلى المنكبين. اللمة شعر يقارب المنكبين، يعني بين شحمتي الأذن وبين المنكب أو وبين الكتف. فإذا ألم الشعر بما يقارب الكتفين، أو ألم الشعر بالأذنين وتجاوزهما، فهذا يسمى لمة. وإذا بلغ الشعر الكتفين أو المنكبين فهذا يسمى جمة. وإذا بلغ الشعر شحمتي الأذن شحمتي الأذنين فهذا يسمى وفرة. ومن حديث عائشة الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما ورواه أيضا ابن ماجه ورواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة يعني شعره يزيد عن الوفرة وأقل من الجمة يعني بين الأذن وبين العاتق. هذا العضو أو هذا الجزء يسمى العنق وهذا يسمى العاتق وهذا يسمى وهذول الكتف ليس كذلك المنكب أو المنكب. الحديث رواه الترمذي أبو داود بن ماجة والبضن أنه رواه أيضا أحمد والحديث حسن أو صحيح. هناك لفظ هو لفظ الترمذي كان شعره فوق الجمة ودون الوفر عن العكس أي أطول من الجمة وأقل من الوفرة كان أطول من الجمة وأقل من الوفرة وهذا اللفظ غير محفوظ. الألباني رحمه الله صحح اللفظين لأنه أورد هذا الحديث في صحيح الترمذي وورده أيضا في صحيح ابن ماجه وفي صحيح أبي داود مع أن اللفظين متضادين كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة هذا لفظ أبي داود وابن ماجه وهذا هو المحفوظ. ولفظ الترمذي كان شعره فوق الجمة ودون الوفرة يعني عكس. هذا الحديث مروي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق إلا أنه لما قدم بغداد تغير حفظه يعني ما رواه ببغداد يعتبر فيه ضعف وما رواه بالمدينة فهو حسن. صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد فمعنى هذا أن من سمعه منه في بغداد أو في بلد من بلاد بغداد فيكون لفظه ضعيفا ومن سمعه منه بالمدينة كان لفظه حسنا. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق رجل لا أذكره الآن رعنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو كوفي وما دام كوفيا فهذا يعني أنه سمعه منه في بغداد فلفظه يكون وقت أن كان عبد الرحمن بن أبي الزناد في بغداد وعلى هذا يكون اللفظ فيه ضعف. فإذا عارضه اللفظ الآخر وهو كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة وهذا روى عنه رجل كان مدنيا كان في المدينة فيكون سمعه عنه في المدينة سمعه منه في المدينة وعلى هذا يكون لفظه حسنا. فعدم التفريق بين اللفظين من ناحية ذكر المحفوظ وغير المحفوظ يعتبر وهما يعتبر خطأ فأردت أن أنبه على ذلك. فلفظ كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة هو المحفوظ وأما لفظ كان شعره فوق الجمة ودون الوفرة فليس بمحفوظ. من حديث أنس لما سئل عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان له شعر بين أذنيه وعاتقه. العاتق هو الجزء الذي بين العنق وبين المنكب. والحديث في الصحيح أو في الصحيحين أي في البخاري ومسلم. فإذا كان سيد الناس صلى الله عليه وسلم ورد من صفة شعره أنه كان بهذه المثابة أو بهذه الهيئة، وما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ولو مرة واحدة في غير الحج والعمرة، وما علمنا أنه أمر بحلق الرأس في غير الحج والعمرة بمعنى الأمر الذي والاستحباب ولكن الإباحة كما ذكرنا في حديث احلقوه كله أو ضروه كله، ما علمنا أنه استحب حلق الرأس لأحد أو حث على حلق الرأس أو حض عليه أو رغب فيه أو رهب منه، وما علمنا أنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه سواء كان بالموسى أو بغيره في غير الحج والعمرة. فإذا كانت هذه هي معظم حالاته عليه الصلاة والسلام، أو كان هذا حاله في كل أحيانه إلا وقت الحج والعمرة، فلا شك في أن إطالة الشعر أو في أن اتخاذ الشعر أفضل من حلقه، أفضل من إزالته. يبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يترك شعره يصل إلى منكبيه أو إلى أنصاف أذنيه أو أن يكون بين أذنيه وعاتقه ويكون هذا مفضولا ويكون الحلق هو الأفضل. يبعد أن يستمر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا ويكون قد اتخذ المفضول دون الشيء الفاضل، يعني يبعد أن يكون الحلق أفضل ولا يحلق لأنه هو القدوة والأسوة للأمة، فيبعد أن يأمرنا الله تعالى بأن نقتدي به ويكون هو فاعلا للشيء المفضول وأن يكون تاركا للشيء الفاضل إلا إذا أراد أن يبين أن هذا للجواز. فإذا أمر بأمر صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعل ما أمر به فيكون هذا دالا على الجواز، يعني على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأنه إذا كان قد أمر بالأمر وواظب على الامتثال بما أمر به كان هذا دالا على وجوبه. فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كان هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب لا بد لنا من قرينة نتبين منها أن هذا الأمر ليس للوجوب، هذه تكون أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به ولو مرة واحدة، فهذا يدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأنه إذا كان قد تركه فهذا يدل على عدم تحريمه لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان فعله واجبا فلا يجوز له أن يتركه ولو مرة، فما دام قد تركه ولو مرة فتدل عليه على عدم وجوبه، وما دام قد أمر به فهذا يدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. إذا كان الشيء واجبا فلا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه ولو مرة، لأن الله تعالى أمرنا بطاعته، وما دام قد أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته فيبعد كل البعد أن يفعل النبي المحرم عليه الصلاة والسلام لأن الله أمرنا بطاعته، فلو فعل المحرم فيكون قد أمرنا الله بفعل المحرم وهذا محال. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك الواجب فيكون تركه محرما، وما دام الله تعالى قد أمرنا بطاعته والاقتداء به فيكون قد أمرنا بالاقتداء بالمفعول المحرم وهذا محال. وحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من فعل المحرم، فما دام قد ترك ما أمر به ولو مرة واحدة فتدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأنه لو كان للوجوب لما ترك، وما دام قد ترك فتدل على أنه ليس للوجوب. فمن القرائن الدالة على أن الأمر للاستحباب أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به ولو مرة واحدة، فهذا يدل على عدم وجوبه، ويكون تركه لما أمر به دالا على الجواز، يعني على عدم التحريم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على إطالة الشعر أو اتخاذ الشعر فيما نعلم، ولم يحلقه مرة واحدة فيما نعلم، فهذا يدل على أن إطالة الشعر أفضل من الحلق. ولهذا ذكر صاحب نون عن أحمد، أي عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، أن اتخاذ الشعر سنة. قال: إي والله هو سنة، أو إي، أو قال: نعم سنة، ووددنا أننا اتخذناه، يعني يتمنى أن يكون قد اتخذ شعرا، أو يرغب في أن يكون اتخذ شعرا، هذا معنى كلامه. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الشعر، فسواء أتى بعض أصحابه وتأسى به في ذلك أو لم يأتي، وسواء أتى بعض الأتباع وتأسى به في ذلك أو لم يأتي، فيكفي أنه صلى الله عليه وسلم كان شعره بهذه الصفة، فما بالنا إذا كان كثير من أصحابه اقتدوا به في ذلك، أو كانت لهم جمم، أو كانت لهم شعور، وما بالنا إذا كان كثير من الأتباع من التابعين كانوا أيضا بهذه الصفة، وما بالنا إذا كان كثير من أتباع التابعين كانوا أيضا بهذه الصفة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي كان، فهذا يكفي للدلالة على استحباب ما كان النبي من ناحية صفة شعره صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت هذا عن كثير من أصحابه وكثير من أتباعهم وكثير من تبع الأتباع إلى غير ذلك، فهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس منسوخا ولكنه مستحب أو هو سنة، وأن حلقه يكون شيئا مفضولا، يعني خلاف الأفضل. ذكر صحابيون عن أحمد أنه له في هذا روايتان، قال بكراهة حلق الرأس، وفي رواية أن حلق الرأس خلاف الأفضل، أو قال تركوه أفضل. من أدلة الدالة على جواز حلق الرأس قول النبي صلى الله عليه وسلم: احلقوه كله أو ذروه كله، وذكرناه. وكذلك ما روى أبو داود وغيره بسند حسن أو صحيح من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أنه لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة، ثم أتاهم فقال ائتوني بأولاد أخي، أي بأولاد جعفر، فأتي بنا وكأننا أفرخ، فقال ائتوني بالحلاق فأتي به فأمره فحلق رؤوسنا. فهذا يدل على أن حلق الرأس جائز. وقوله صلى الله عليه وسلم احلقوا كله أو ذروا كله يدل على جواز الحلق أيضا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكرناه ومواظبته على ذلك إلا في حج أو عمرة يدل على أنه أفضل لما ذكرنا. إذا طال الشعر إلى حد كبير، أي كان فوق الجمة، فالأفضل أن يقص، أي أن الأفضل أن يؤخذ منه حتى يكون دون الجمة، أي فوق الوفرة أو الأنصاف الأذنين. من حديث أبي قتادة أنه قال كانت لي جمة ضخمة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أحسن إليها وأن أرجلها كل يوم. هذا الحديث رواه النسائي أو رواه أبو داود في أغلب ظني، وهو حسن أو صحيح أو في إسناده بعض الضعف، ولكن ورد ما يشهد له. رواه مالك أيضا ولكنه رواه مرسلا أن أبا قتادة كانت له جمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها، قال له وأكرمها، فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لقوله له وأكرمها. ولكن هذا الحديث هذا السند منقطع، فالحديث بضعف. ورد أيضا حديث أو ذكر الجمة لأبي قتادة من حديث جابر وفي إسناده ضعف، فهذا الحديث يشهد لحديث أبي قتادة ويدل على أن أبا قتادة كانت له جمة، أي كان له شعر يصل إلى المنكبين أو فوق ذلك، لأن قوله كانت لي جمة ضخمة، مما يدل على أفضلية تقصير الشعر الطويل إلى أن يصل إلى الأذنين أو أن يتجاوز الأذنين. حديث خريم بن فاتك الأسدي الذي رواه أحمد والبيهقي في الآداب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتين فيك أو لولا خلتان فيك. قال مهما يا رسول الله؟ قال إطالتك شعرك وإسبادك إزارك، أو إطالتك لشعرك وإسبالك لإزارك. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن له شاهدا من حديث ابن الحنظلية رواه أبو داود وغيره، قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. وهذا الحديث أي حديث ابن الحنظلية فيه أيضا ضعف من حيث الإسناد، ولكن هذا الجزء منه من الحديث طويل، وهذا الجزء منه يعتبر شهدا لحديث خريم، فيكون حديث خريم حسنا بالطريق الأخرى. كذلك حديث وائل بن حجر هو من حديث كليب بن عاصم عن أبيه عن وائل كان لي شعر طويل فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، فظننت أنه يعنيني فخرجت أو فذهبت فجززته، ثم أتيته فقال لم أعنك. وهذا أحسن، ذباب يعني شؤم أو شر دائم، فظن وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذباب ذباب يقصده، يعني يقصده وائل بن حجر، فلما ظن ذلك ذهب وجز شعره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لم يقصده بهذه اللفظة، لم يعنيه يعني، ولكن بين له أن تقصير هذا الشعر الطويل أفضل، فقال وهذا أحسن، لم أعنك يعني لم أقصدك، يعني لم أقصد بهذه العبارة إياك، وما فعلته من قص الشعر يعتبر أحسن من إطالته. قال لم أعنك، وفي لفظ لم أعدك، وهذا أحسن، يعني تقصيرك لشعرك أحسن من إطالته بهذه الصور. ذكر أحمد أن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم جمم، وذكر أن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم شعور. أذكر أنا بعضا من هؤلاء الذين كانت لهم جمم، وبعضا من الذين كانوا لهم شعور. رأى ابن أبي شيبة من طريق المطلب بن زياد عن ابن الغسيل أنه أو قال رأيت سهل بن سعد مصفرا للحياته له جميمة، تصغير جمة، يعني جمة صغيرة، يعني شعر يصل إلى ما بين الأذن والكتف، بين الأذن والعاتق، أو شعر يتعدى يتجاوز الأذن. رأيت سهل بن سعد مصفرا لحيته، تصفير اللحية هذا محقة طويل من حتى أي خضاب اللحية، يعني هذا محقة لسنا بصادد التفصيل فيه الآن، وله جميمة، والحديث إسناده حسن أو فيه ضعف يسير، أو إسناده حسن أو فيه ضعف. وكذلك روى أبو داود والترمذي وغيرهما أن أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على الحسن بن علي وهو قائم يصلي، فوجده عقص ضفيرته أو عقص ظفره، فأقبل عليه يحل ظفره، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال له أقبل إلى صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني موضع عقص ظفره يعتبر مقعدا للشيطان. الشاهد من الحديث قوله عقص ظفره، فهذا يدل على أن الحسن كان له ظفيرة، على أن له كان له شعر طويل فظفره، فلما ظفره أي عقصه غرزه في أصل الظفر لطوله أو غير ذلك، أو غرزه في قفاه، أظن في لفظة الترمذي. الحديث حسن صحيح، موضع شاهد منه قوله عقص ظفره، فيدل على أنه كان له ظفيرة. أما باقي الحديث فلسنا بصدد الكلام عنه. والحديث الذي رواه ابن أبي شيبة من حديث من طريق السدي قال رأيت الحسين بن علي له جمة تخرج من تحت عمامته، والحديث اسناده حسن أو صحيح أو في ضعف يسير. فإذا كان هذا حال الحسن والحسين، أو إذا كانت هذه صفة شعر الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة وهما اللذان قال النبي فيهما صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، وقال فيهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال في حق الحسين الحسين مني وأنا من الحسين، من أحب الحسين فقد أحبني. والحديث هذا حسن صحيح ولعله فيه ضعف، أما الحديثان السابقان فهما صحيحان أو على الأقل حسنان. في الحديث أيضا حديث أم هانئ الذي رواه أبو داود وابن أبي شيبة، الذي رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهما عن أم هانئ، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أي عام الفتح وله أربع غدائر يعني أربع ضفائر، وله أربع غدائر يعني أربع ضفائر. وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق وكيع عن هشام بن عروة قال رأيت ابن عمر وجابر بن عبد الله ولكل واحد منهما جمة، والإسناد صحيح. روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة قال رأيت عبد الله بن عمر أو رأيت ابن عمر وجابر بن عبد الله ولكل واحد منهما جمة. ابن عمر مشهور بين الصحابة أو مشهور باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قد فعل هذا فيكون دالا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فعل ذلك. وروى أيضا ابن أبي شيبة من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة قال رأيت ابن عمر وله جمة مفروقة تصل إلى منكبيه أو تضرب منكبيه، والإسناد صحيح. وروى ابن أبي شيبة أيضا وروى ابن سعد في الطبقات من طريق الفضل بن دكين أبي نعيم عن عبد الواحد بن أيمن أن عبادة بن عمير كان له جمة تقارب كتفيه أو تقارب عاتقيه أو تصل إلى قفاه لا أذكره على وجهه. وكذلك روى ابن أبي شيبة من طريق الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أيمن، وهذا سند الحسن والأول سنده حسن، أنه رأى محمد بن الحنفية وعبيد بن عمير ولكل واحد منهما جمعة. محمد بن الحنفية أخو الحسن والحسين من أبيهما، يعني محمد بن علي بن أبي طالب كان تابعيا ثقة عابدا إلى غير ذلك، هو أخو الحسن والحسين من أبيهما، لأن أمه ليست فاطمة الزهراء أي ليست أم الحسن والحسين بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق وكيع عن فطر بن خليفة عن حبيب بن أبي ثابت قال رأيت ابن عباس له جمة، والحديث إسناده صحيح أو على الأقل حسن. رب قال يقول فماذا عن علي وماذا عن عمر لهما أولى بذكرهما دون غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأقول إن عمر بن الخطاب كان أصلع، وإن علي بن أبي طالب كان أيضا أصلع، له على رأسه زغيبات يعني شعيرات خفيفة. وأما عثمان بن عفان هو أيضا من الخلفاء الراشدين، فذكر أحمد أنه كان له عقيصتان يعني ظفيرتان، ولم نقف على ذلك. وذكر أيضا أحمد أن أبا عبيدة أي ابن الجراح كان له عقيصتان يعني ظفيرتان. وروى ابن أبي شيبة أيضا أنا ابن مسعود من طريق أبي إسحاق عن هريم عن هبيرة بن يريب أنه رأى ابن مسعود وله شعر يصفه وراء أذنيه، وفي بعض الألفاظ أنه كان له شعر يصل إلى ترقوته، فإذا أراد أن يصلي جعله خلف عنقه، فهذا يدل على أنه كان له أيضا شعر. والحديث إسناده حسن أو فيه ضعف يسير، لأن أبا إسحاق كان قد اختلط وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، فالحديث إسناده فيه ضعف. روى الطبراني فيما يغلب على ظني وذكره الهيثمي في مجمع زائد أن ابن مسعود كانت له عقيصتان، ولكن إسناد الحديث فيه ضعف أو ضعيف، لأن فيه راويا لم يعرفه أو فيه راو مجهول. روى ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن وصحيح أن أيوب ابن تميمة السختياني كان له شعر، أو كان يوفر شعره من السنة إلى السنة، أو كان لا يحلقه من السنة إلى السنة، فهذا صريح في دلالته على أن أيوب كان له شعر طويل، لأن شعر إذا دام سنة فلا شك أنه يطول بدرجة كبيرة. وأيوب يعتبر من صغار التابعين، وكان ثقة ثبتا فقيها، وكان مشهورا بالعبادة والورع، وكان مشهورا بالعلم والفقه. وكذلك روى ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب أنه كان له جميمة، وهذا غلب ظني والحديث ما حسن أو في ضعف. وكذلك روى عن الحسن البصري، هو تابعي من ثقات الأثبات ولكنه كان يدلس ويرسل، قال يحلق رأسه من السنة إلى السنة، أو كان يحلق إذا حج من السنة إلى السنة. لا أريد أن أطيل في هذا المبحث أكثر من ذلك، ولعلني فصلت فيه بعض الشيء لأنه مبحث يغيب عن الأكثرين، ولعل الأكثرين أو على الأقل لعل الكثيرين إذا قيل لهم هذا الحكم باختصار لم يقتنعوا به، ولعلهم يناقشون فيه إذا سمعوه من الغير بدون تفصيل، فأردت أن أفصل فيه بعض الشيء حتى يكون لمن استمع مقدرة على أن يناقش، أو مقدرة على أن يرد على من أراد أن يعترض. باختصار، إطالة الشعر تعتبر سنة، وحلق الشعر يعتبر جائزا، ولكنه خلاف الأولى أي خلاف الأفضل، وحلق القفا على وجه الخصوص دون بقية الرأس يعتبر مكروها لما ذكرنا سابقا. الذي يدل على أن إطالة الشعر أيضا أفضل بالإضافة إلى ما ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الخوارج سيماهم التحليق، معنى الحديث، فجعل الحلق أي حلق الرأس كله علامة لهم، فإذا كان هذا علامة لهذه الفئة المارقة الخارجة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر بقتالهم، فقال فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، هذا معنى الحديث. فإذا كان حلق الرأس علامة مميزة لهؤلاء، فإذا حلقنا رؤوسنا نكون قد تشبهنا بهم، وإذا أطلنا شعورنا نكون قد تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو على الأقل تشبهنا به وبكثير من أصحابه، ولا شك أن التشبه به صلى الله عليه وسلم يعتبر أفضل من التشبه بكثير بمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلتهم، وبمن جعل الأجر في قتالهم. هذا وأكرر وأقول إن حلق الرأس كله مباح ولكنه خلاف الأفضل، وإن حلق القفا بخصوصه مكروه كراهة تنزيه، فمن أراد أن يحلق رأسه جاز له ذلك والأفضل تركه، أي ترك شعر، ومن أراد أن يطلق شعره فلا يحلق قفاه، فإما أن يقصر شعره كله بدرجة واحدة أو بدرجة يكون القفا فيها غير محلوق، وأما إذا ترك شعره مقصرا وحلق قفاه بخصوصه فهذا يكون قد ارتكب مكروها تنزيها. من كان عنده سؤال فيما ذكرنا فليأتي بسؤاله. سؤال: هناك نكتة في الحديثين المستدل بهما على حكم القزع، ألا وهي الربط بين القزع وبين الصبي فقط، ولم يذكر فيها الكبير، فهل هناك ما يستفاد من هذه الملاحظة؟ لا فرق بين الصغير والكبير في هذا الأمر، ولكن لعل ذكر الصبي في الحديثين لأن الصبي عادة أو في معظم الأحيان هو الذي يفعل له ذلك. الصبي إذا أريد حلق رأسه فأحيانا يحلق الحلاق له بعض الرأس دون البعض الآخر، وهذا رأيناه، وأحيانا يحلق له بعض مواضع متفرقة من رأسه ويترك البعض الآخر، وهذا أيضا رأيناه. فإذا كنا قد رأيناه في هذا العصر فمن باب أولى أن يكون معلوما في عصر ابن عمر وفي عصر غيره، لأن الحديث وارد ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذا ولهذا نهى عن القزع. وأما عدم ذكر الرجل أو المرأة في الحديثين فهذا لأن ذكر الصبي يدل على أن هذا عام للصبي ولغيره، أو لأن الرجال لم يكونوا يفعلون ذلك. فذكر الصبي في الحديثين خرج مخرج الأغلب، أو خرج مخرج الغالب، أي لأن غالب الصبيان كان يفعل بهم ذلك، وأما الرجال فلم يكن قد انتشر بينهم ذلك، أو لم يكن يفعل منهم ذلك. سؤال آخر: وذكرت أيضا أن النووي زحك الإجماع على كراهة أن يحلق بعض الرأس في مواضع متفرقة، وذكر كراهة تنزيه، ولم يقيد هذا بالصبي أو بغيره، ولا يعد ذلك، أنه ذكر أن المذهب أي مذهب الشافعي أن القزع مكروه مطلقا للرجل وللمرأة لعموم الأدلة، ولا يعد ذلك أيضا مذكور في الحديث نفسه، هو أنه صلى الله عليه وسلم قال: احلقوا كله أو ذروا كله، ولم يقل احلقوا رأس الصبي كله أو ذروا رأس الصبي كله، ولكن لما رأى الصبي قد حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر قال: احلقوه كله أو ذروه كله، أي أورد الحديث باللفظ العام، فليس اللفظ قاصرا على سببه. القاضي الأصولية تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما دام الدليل قد ورد بلفظ عام فليس الدليل قاصرا على السبب الذي ورد فيه، ولكنه محمول على عمومه. كذلك قوله نهى عن القزع ولم يقل نهى عن القزع في حق الصبي وفي حق الغلام وفي حق الرجل لغير ذلك، فترك الحديث من حيث النهي عاما ولم يقيده بصبي أو بغلام أو جارية أو رجل أو امرأة، فهذا يدل على أن الحكم عام للجميع. سؤال: يقول أحمد عن حلق القفا القزع هو في فعل المجوس ومن تشبه بقوم فومن، ماذا يقصد بذلك القول في هذا الحديث؟ يريد أحمد أن يقول إن حلق القفا من فعل المجوس، فإذا حلق العبد قفاه كان متشبها بالمجوس، وقال من تشبه بقوم فمنهم، هذا جزء من الحديث وأظنه حسنا وصحيحا، فيقصد من الحديث أن فعل أن حلق القفا من فعل المجوس، وما دام المجوس قوما كافرين أو قوما مخالفين فإذا تشبه العبد بهم أي حلق قفاه كان متشبها بهم، وما دام متشبها بهم فهو منهم، ولكن لم يقصد أحمد أنه يكون مجوسيا، ولكنه خرج هذا القول منه مخرج الزجر والتنفير، مخرج الزجر والتنفير لكي يرهب وينفر من هذه الفعلة، يعني من حلق القفا، ولم يقصد أبدا أن حلق قفاه كان مجوسيا، لأنه يكون قد تشبه بهم أي مجوس حلق القفا ومتشبه بقوم منهم. هذا الحديث وجزء هذا اللفظ جزء من الحديث، إما أنه في ضعف أو حسن أو صحيح لا أذكره على وجهه. وأحمد أيضا لم يقل حديث، قال أحمد هم فعل مجوس وبتسبب قوم منهم، وحتى لو كان يقصده أنه جزء من الحديث فأبعد أن يكون قد قصد أنه يكون مجوسيا، لأن هناك من أدلة ما دل على أن حلق القفا ليس ارتدادا عن الملة أو ليس محرما. سؤال: كان اتخاذ الشعر مقبولا عند العرب، أما الآن فإن الناس لا يقبلون هذا من الرجال بل يعتبرونه من خصائص النساء، وذكر علماء أنه يستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، كما أن اتخاذ الشعر الآن للرجال مفتاح للشهرة التي هي وبال على صاحبهم. هذا الكلام في عدة نقط متعقبة. نعم، كان اتخاذ الشعر في الماضي مشهورا عند العرب، مشهورا عند المشركين، وكان مشهورا عند المسلمين، مما دل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن المشركين كانوا يفرقون رؤوسهم، وأن أهل الكتاب كانوا يسدلون شعورهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بعد، فآخر الفعلين هو الفرق، يعني فرق الرأس، يعني جعل الشعر فرقتين. كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ثم فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن اتخاذ الشعور كان مشهورا في الماضي بين المشركين وبين أهل الكتاب، وكان أيضا معلوما بين المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره يسدل شعره، يعني لا يفرقه، وبعد ذلك ترك هذا السدل لأنه فعل أهل الكتاب وفرق رأسه، فيكون المستحب هو فرق الرأس دون سدل الشعر بدون فرق. الآن إذا اتخذ العبد شعرا فرب قائل يقول إنه بفعله ذلك يكون قد عرض نفسه للتشبه بالنساء، أو رب قائل يقول إنه إذا فعل ذلك يكون قد فعل فعل شهرة وهذا منهي عنه، ورب قائل يقول إنه إذا فعل ذلك كان هذا منفرا للناس فلا يكون في هذا تأليف لقلوبهم، وعلى هذا فترك هذا أفضل. نقول هذا الكلام ليس وجيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد فعل ذلك وفعل أصحابه ذلك فيكون قد ثبت أن هذا هو الأفضل، وإذا ثبت أن هذا هو الأفضل أو إذا ثبت أن هذا يعتبر سنة كبقية السنن، فما دام العبد يفعل السنة أو يأتي بها لكي يحظى بثواب الله تعالى عليها، فإذا كان يفعل أو يفعل إذا كان يقيم السنة أو يأتي بها من أجل ما وعد الله تعالى به أو من أجل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسواء كان هذا في العصر الماضي أو في العصر الحاضر أو في العصر الذي سيأتي، فالأجر على إقامة السنة في كل عصر لا يكون على حد سواء. المشقة التي يلاقيها من يريد التمسك بالسنة في هذا العصر تعتبر أكثر بكثير من المشقة التي يلاقيها من كان يصيب السنة في العصر الماضي. والقدر تقول الأجر على قدر المشقة، وفي الحديث واعلمي أن أجرك على قدر نفقتك أو على قدر نصبك، على قدر تعبك، قال هذا النبي عائشة عليه الصلاة والسلام. فكلما كان العبد ملاقيا لعناء أو شدة في سبيل إصابة سنة كلما كان أجره عليها أكثر بكثير ممن لم يلاقي نفس هذه الصعوبة أو ممن لم يلاقي هذه المشقة. فإذا كان التمسك بهذه السنة في هذا العصر يصيب الإنسان ببعض عناء أو ببعض تعب أو ببعض مشقة، فليعلم الجميع أن الأجر سيكون على قدر تلك المشقة. إن المعلوم يقينا أن العبد إذا فعل شيئا سواء كان سنة أو غير سنة وكان هو الوحيد في مكان يفعل هذا الشيء فلا شك أنه سيلقى عناء في سبيل نشره أو في سبيل فعله أو في سبيل الدعوة إليه. كل صاحب مبدأ أو كل صاحب مذهب أو كل صاحب رأي إذا أراد أن ينشر رأيه وكان بين الناس غريبا لاقى من العناء ما لاقى. فإذا كان هذا يفعله صاحب رأي الفاسد يفعله الشيوعي ويفعله غير الشيوعي إلى غير ذلك مما لهم الآراء الهدامة والمعتقدات الفاسدة، ومع ذلك يصبرون على تحمل الأذى في سبيل ترويج آرائهم، أليس من الأولى أو ألا يكون الأحرى والأجدر أن من أراد أن يصيب سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد اندثرت، وأن يحيي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت، أليس الأولى به أن يصبر على تحمل الأذى في سبيل إقامتها وفي سبيل الحظ عليها ونشرها؟ لا شك أن هذا هو الأولى. الأول يصبر ويتحمل الأذى في سبيل ترويج كفره، مع أنه لا يثاب عليه، بل يكون خالدا مخلدا في النار أبدا، ومع ذلك يصبر على ذلك. فإذا كان هذا هو حاله، فما بالنا بحال من يقيم سنة يعلم أنه ينال منها رضا الله تعالى في الآخرة، وينال منها ثوابه وجنته التي عرضها السماوات والأرض في سبيل إقامة تلك السنة، أو في سبيل إقامة دينه في هذا العصر وفي غيره. كيف يقال؟ إنه إذا فعل ذلك كان هذا منفرا للناس، وحيث إن تأليف القلوب مطلوب فينبغي ألف على ذلك حتى نملف للقلوب، هذا خطب فحش. إذا أراد كل عبد أن يأتي بسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان سيخاف من إقامة أي سنة لأن بعض الناس سينفر من هذا، وبالتالي يكون قد ترك تأليف القلوب، فلن تكون هناك قائمة لسنة. ولا شك أن كل إنسان أراد أن يقيم سنة، لا شك أنه لاقى في سبيلها ما لاقى إذا كان بين قوم لا يقيمونها ولا يعتبرونها ولا يعتقدون في صحتها إلى غير ذلك. فإذا كانت هناك سنة أراد بعض الناس أن يقيموها، وكانوا بين أقوام يجهلونها، فإذا قلنا ينبغي ترك هذه السنة حتى نؤلف القلوب، فلن تقوم للسنة قائمة. ومن يقول إنه إذا فعل ذلك يكون قد نفر الناس وجعل القلوب متنافرة أو جعل القلوب مختلفة، من يقول ذلك؟ ليس هناك عاقل يقول إنني إذا أطلت شعري أو إذا لم أحلق قفاي على حسب ما أمر الشارع، أو على حسب ما استحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو على حسب ما ذكر العلماء أن حلق القفا مكروه. لم يكن عاقل أن يقول إنه إذا لم يحلق قفاه يكون بهذا قد نفر الناس. على النقيض من ذلك، لماذا لا يقال إنه إذا فعل ذلك يكون قد أحيا سنة، أو يكون قد ترك مكروها ذكره العلماء في كتبهم، وبالتالي يكون قدوة لغيره في ترك هذا المكروه، أي يكون قدوة لغيره في فعل هذا المستحب، أي عدم حلق القفا؟ إذا كان كل الناس يحلقون أقفيتهم بعذر أن هذا يعتبر منفرا للقلوب، فمتى يعلم الجاهل أن حلق القفا مكروه؟ ومتى يعلم العامي، أو يعلم طالب العلم، أو يعلم من يريد أن يتمسك بالسنة أن حلق القفا مكروه أو أن إطلاق الشعر سنة؟ إذا كان هذا يعلم أنه سنة وتركه لخوف التنفير، وهذا يعلم أن حلق القفا مكروه وتركه من الخوف عدم تأليف القلوب، إذا كان هذا يفعل ذلك لهذا وهذا يفعل ذلك لهذا، فكيف تقوم هذه السنن بين الناس؟ ومتى يعلم الناس أن هذه سنن؟ إن الفعل في الحقيقة له تأثير في القلوب أكبر من القول بكثير. وكما قيل: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. لو أن رجلا كان بين ألف رجل ورآه الناس يفعل شيئا، وكان رجلا مشهورا بالعلم والورع والصلاح، فلا شك أن تأثير هذا الفعل دون أن يتكلم يكون أكثر بكثير من تأثير قول ألف رجل في رجل واحد. ألف رجل يتكلمون ولا يعملون بما يتكلمون به، كلموا رجلا واحدا في إقامة سنة، أو كلموا رجلا واحدا في إقامة فريضة. الرجل ينظر إليهم يتكلمون ولا يفعلون، فماذا سيكون رده؟ لا شك أن كل عاقل يقول إن هذا الرجل سيقول لهم: خليك شوف نفسك، أنت جاي بتكلمني وأنت ما بتصليش؟ هل هناك عاقل يقول الرجل يكون تاركا للصلاة ويقول: صلي يا فلان، فإن ترك الصلاة محرم من الكبائر، بعض العلماء قال إنه مرتد عن الملة؟ ماذا سيكون رده؟ افلح بنفسك أنت، الشطر عبسك أنت، أنت جاي تقول لنا؟ طب ما بتعملش أنت ليه؟ كل إنسان إن كان عاقلا سيكون هذا رده. وأما إذا كان الرجل يفعل فقط ولا يتكلم ورآه الناس يفعل، فإنهم سيقتدون به في فعله دون أن يأمرهم بشيء. الناس يرونه مثلا يحافظ على الصلاة في المساجد، يحافظ على صلاة الجماعات، يحافظ على الوضوء، يحافظ على قراءة القرآن إلى غير ذلك، ولم يأمر أحدا بشيء من ذلك، ولم يحث أحدا على شيء من ذلك، ولكنه يفعل، فالناس يتأثرون بفعله فيقتدون به دون أن يأمرهم، بخلاف الآخرين وهم ألف رجل أخذوا يكلمون رجلا واحدا دون أن يرى منهم عملا لما يقولون، فلا شك أنه لن يتأثر بقولهم لأنهم لا يفعلون ما يأمرون به. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا أظن في العمرة أو في الحجة لا أذكر، أمر الناس أن يحلقوا، أظن كان في صلح الحديبية أو في عمرة الحديبية لا أذكره على وجهه، فلم يفعل الناس شيئا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا، فقالت له: يا رسول الله، ما أغضبك أو من أغضبك دخل النار؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فقالت له: يا رسول الله، أخرج وأحلق بين الناس دون أن تتكلم، هذا معنى الحديث، أحلق بين الناس دون أن تتكلم. فخرج وحلق، فأخذ الناس يحلقون بعضهم حتى كاد الناس يموتون غما من شدة الزحام. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحلق لم يفعل أحد ذلك، ولكن لما خرج وحلق دون أن يتكلم حلق الناس كلهم. فهذا يدل على أن تأثير الفعل أقوى بكثير من تأثير القول. فإذا كان هذا الذي يريد أن يترك قفاه دون حلق، أو أن يترك شعره دون تقصير أو حلق، إذا كان يريد أن يفعل ذلك دون أن يتكلم، فلا شك أنه إن كان رجلا صالحا مشهورا بين الناس بالورع أو بالعلم أو بالخوف، مشهورا بالعلم والخوف والورع، فلا شك أنه سيقتدي به كثير من الناس، ولن يكون في هذا تنفير للآخرين، بل سيكون مرشدا لهم أو عاملا من عوامل اقتدائهم به. فقوله في هذا تنفير خطأ، لأنه إذا كان قد ترك هذا أو يترك هذا ويترك السنة الأخرى والثالثة والرابعة إلى غير ذلك، فإن السنة لن تقوم، ولن يكون هذا في الحقيقة سببا في تأليف القلوب وتجميع الناس إلى غير ذلك. أما إذا فعل العكس، أي فعل ما أمر الشارع به أو استحبه الشارع، فإن لفعله تأثيرا سيكون في الناس، ولن يكون بفعله هذا تنفير للناس أو عدم تأليف للقلوب. قوله إن اتخاذه للشعر في هذه العصور يكون مجلبة للشهرة أو يكون دع للشهرة، هذا القول أيضا غير وجيه، لأنه إذا فعل ذلك فإن أراد أن يصيب به السنة فسيكون له أجر عليها، ولا سيما إن كان قد لاقى مشقة وعناء في سبيل إقامتها. فإذا اشتهر بين الناس بهذا فهذا لا يضره، من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر أمتي شهيد، والحديث هذا ضعيف. وكذلك من تمسك بسنتي عند فساد أمتي أظن فله أجر شهيد، أظن هذا ضعيف ولكن ضعفه أقل من الأول. التمسك بالسنة عند غياب السنة بين قوم لا يعلمون عنها شيئا، لا شك أن هذا يكون سببا في وجود الشهرة، يعني يكون مشهورا بين الناس بأنه يقيم تلك السنة. ومع ذلك فإذا أقام السنة ولاقى ما لاقى كان له أجر عليها، وكان أجره عليها أكبر بكثير من أجر من أقام السنة في العصر السابق، وهذا بإجماع أئمة المسلمين. وما علمنا أحدا قال إنه إذا أراد أن يصيب سنة أو يقيمها أو يحييها إن أدى هذا إلى شهرة فيكون مطالبا بأن يتركها حتى لا يكون مشهورا من الناس. ما علمنا أحدا قال بذلك، لأن هناك فارقا بين المباح إذا أدى إلى شهرة، وبين إقامة الفريضة إذا أدت إلى شهرة، وبين إقامة السنة إذا أدت إلى شهرة. نرجع القول على القائل فنقول بافتراض أن رجلا وجد بين أناس لا يصلون، فهل هناك شك في أنه إذا صلى اشتهر بين الناس بصلاته؟ أجيبوا، هو مشهور مش مشهور؟ مشهور. فهل هناك عاقل يقول يجب عليه ترك الصلاة حتى لا يكون مشهورا بين الناس؟ في حد عاقل يقول الكلام ده؟ لو أن رجلا لا يسب الدين وجد بين آلاف يسبون الدين، فهل سيكون مشهورا بعد مسب الدين أم لا؟ فهل هناك إنسان مسلم قبل أن يكون عاقلا يقول يجب عليه أن يسب الدين حتى لا يكون مشهورا بين الناس؟ ليس هناك مسلم يقول ذلك فضلا عن عاقل، ومن قال ذلك كان مجنونا قبل أن يكون مفارقا لدينه. فإذا كان هذا هو حال من أراد التمسك بالفريضة، وهو حال من أراد أن يترك الحرام يترك المعصية، فهذا يجرنا إلى أن نقول إنه أيضا يكون حال من أراد أن يصيب السنة في زمن أميتت فيه هذه السنة، فلا يقول فلا ينبغي أن يقول أبدا إنني إذا أقمتها أصبحت مشهورا بين الناس بها، وماذا يضرك إن كنت مشهورا بين الناس بإقامة سنة؟ هل هذا شيء يكره أم هذا شيء يستحب؟ العبد إن كان مشهورا بالزنا مثلا كان هذا شيء مكروه بين الناس، وإذا كان مشهورا بترك الصلاة كان أيضا مكروها بين الناس، وأما إذا كان مشهورا بإصابة سنة فهل هذا يكون مكروها بين الناس إلا من كان محادا لله ورسوله؟ إذا كان الذين هم محادون لله ورسوله هم الذين يكرهون هذا الذي يقيم السنة فهل يضرنا ذلك؟ إننا يضرنا إذا كان الذين هم متمسكون بالسنة هم الذين يكرهون ذلك، ولكن ليس هناك عبد عنده ورع وعنده علم وعنده خوف يكره أبدا من يريد أن يقيم سنة قد أميتت أو يريد أن يقيم سنة قد تركت. من ناحية أن العبد إذا أطال شعره أو ترك حلق قفاه كان متشبها بالنساء، فهذا في الحقيقة قول أيضا لا يقوله عاقل، فضلا عن أن يكون عنده شيء من العلم. لماذا؟ لأن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله. فهل هناك عبد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان شبيها بالنساء صلى الله عليه وسلم؟ هل الفاصل بين الرجل والمرأة هو الشعر؟ إن قلنا إن الرجل إذا أطال شعره كان شبيها بالمرأة، فإذا وفر لحيته وإذا قص شاربه فهل سيكون هناك فارق بينهما أم لا يكون؟ سيكون هناك فارق بينهما. بل إذا اعتبرنا وإذا افترضنا جدلا مع أن هذا الافتراض غير وارد أصلا أن الرجل إذا أطال شعره كان شبيها بالمرأة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وفعل هذا أصحابه من بعده ومعه وفعل هذا كثير من التابعين ومن تبعهم، فهذا يدل على استحباب فعل ذلك دون النظر أصلا إلى أن يكون هذا شبيه بالمرأة أم لا يكون شبيها بالمرأة. معنى هذا في الحقيقة كما ذكرنا غير وارد، لأن هناك فارقا كبيرا بين الرجل والمرأة، هناك فارق في الهيئة، هناك فارق في الملبس، هناك فارق في الصوت، هناك فارق في الخلقة، هناك فارق بينهما في كثير من الأشياء. فإذا أطال الرجل شعره فهذه سنة حسنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من عادة العرب إطالة الشعور فأقرها الإسلام، ولو كان هذا مكروها لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولما فعل أصحابه ولنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو لرغب في تركها، وما علمنا شيئا من هذا واردا. سؤال: صعوبة مسح الرأس في الوضوء من مقدم الرأس إلى مؤخرته ثم الرجوع للأمام مع طول الشعر إلى المنكب، نرجو توضيح. مسح الرأس إذا كان الشعر طويلا يختلف في هيئته عن مسح الرأس إذا كان الشعر محلوقا أو إذا كان الشعر قصيرا. من حديث ربيع بنت معوذ أنها وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يمسح أظن من وسط الرأس إلى منصب الشعر ثم يعود إلى مثل ذلك. أظن هذا أذكر الحديث على وجهه. كان يمسح هكذا مرة واحدة كذا ولا يعود. أما حديث عبد الله بن زيد مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ من مقدم رأسه حتى وصل بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني كده هذا إذا كان شعره قصيرا أو محلوقا. فحديث عبد الله بن زيد محمول على من كان شعره محلوقا أو قصيرا، وحديث الربيع محمول على من كان شعره طويلا. ولما الحديث في الحديث حديث الربيع في ضعف. ولما سئل أحمد عن كيفية مسح الرجل رأسه إذا كان شعره طويلا أظنه قال على صفة حديث الربيع بنت معوذ يمسح رأسه كل ناحية إلى منصب الشعر مسحة واحدة، يعني دون أن يرجع من القفا إلى مقدم الرأس. فليس في الحقيقة هناك صعوبة، لأن الشارع قد بين أن صفة المسح تختلف من ناحية طويل الشعر وقصير الشعر أو محلوق الشعر. فمن كان شعره طويلا فليمسح بالصفة التي ذكرناها، ومن كان شعره محلوقا فليبدأ بمقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه ثم يعود إلى مقدم الرأس. يعني كده سؤال: إذا قال لي والدي قص شعري، قص شعري ولا قص شعرك، فماذا أفعل وهو يغضب مني؟ أقول: إذا كان الوالد قد أمر ولده بقص شعره بتقصيره يعني فلا حرج من التقصير وإن كان الأفضل والإطالة، وإذا كان قد أمره بحلق القفا فلا حرج عليه لأنه ليس يكون آثما بالحلق، ولكن هذا مكروه تنزيها كما ذكرنا. ولكن ينبغي أن يبين لأبيه حكم إطالة الشعر وحكم حلق القفا، فإن أصر الأب على ذلك كان من الواجب على ولده أن يطيعه في ذلك لأنه لم يأمر بمعصيه. وطاعة الأب والأم واجبة في غير معصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لهما في ذلك. فإذا بيّن الولد لأبيه الحكم ووجد أبيه إصرارا على هذا الأمر فلا حرج عليه إذا قصر، ولا حرج عليه إذا حلق، ولا حرج عليه إذا حلق قفاه أيضا. سؤال: هل إطالة الشعر من سنن العبادات، من سنن العادات أم العبادات؟ هناك فرع في الأصول: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون للاستحباب، ما دام لم يأمر بهذا الفعل فيكون الاقتداء به في فعله صلى الله عليه وسلم يكون للاستحباب. وبعض العلماء ذهب إلى أن مواظبته على فعل فيجب على الأمة أن تفعله، أي فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد واظب عليه فيكون هذا واجبا على الأمة. ولكن الأكثرين، وهو القول الأشبه، ولكن الأكثرين قالوا إن فعله صلى الله عليه وسلم وإن كان قد واظب عليه لا يدل على الوجوب ولكن يدل على الاستحباب. هناك أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أفعال جبلة، يعني يفعلها بطبيعته، أي لا بد له أن يفعلها ولا دخل له فيها، أي لا يمكنه أن يتحكم فيها أو لا يمكنه أن يتركها أو أن يتنازل عنها أو يتخلى عنها. أفعال خرجت عن إرادته فلا تحكم له فيها. وهناك أفعال تعتبر من أفعال الجبلة ولكنه يمكنه أن يتحكم فيها أو يغيرها. هناك أفعال تعتبر فوق الجبلة ودون القربة، وهناك أفعال تعتبر قربة، وهذه لا خلاف بين العلماء في استحباب الاقتداء فيها. أفعال لا دخل له فيها كحركة الأمعاء في البطن، كدقات القلب في داخل الصدر، كعدم تحريك العينين، العينان تتحركان ولا دخل للعبد في حركتهما، والجفون تتحرك ولا دخل للعبد في إغماض مفحمة، وهو له يمكنه التحكم في درجة تغمض العينين وفتح العينين، ولكن لا بد من إغماض العينين، يعني لا يمكن لأحد أبدا أن يبقى فاتحا عينيه هكذا يوما أو يومين أو ثلاثة أو ساعة أو ساعتين أو ثلاثة ساعات دون أن يغمض العينين، دون أن يرخي الجفون على بعضهما، أن يرخي الجفن الأعلى على الجفن الأسفل. ما علمنا هذا في السابق ولا في الحاضر، وما علمنا أنه سيكون في المستقبل من يكون قادرا على ذلك. فهذه أفعال خرجت عن طبع الجبلة لا يمكن العبد أن يؤثر فيها، هذه لا يقتدى به فيها. من هذه الأفعال إذا عطش في مكان فلا يقتدى به في أن يشرب في هذا المكان، إذا قضى الحاجة في مكان عليه الصلاة والسلام، إذا بال وتوضأ في مكان ما فلا يستحب أن يقتدى به في هذا الفعل، لأن هذا فعل من الجبلة، أي طبيعته فرضت عليه ذلك، أتته حاجاته في هذا المكان، يعني أتى في مكان وأراد أن يبول، لا يمكنه أن يؤثر في هذا وغير هذا. فليستحب للإنسان أن يقتدي به في التبول في هذا المكان أو الشرب في هذا المكان إلى غير ذلك. ومع ذلك فقد ورد عن ابن عمر هذا في بعض الأحاديث، ولكنها إما أنها ضعيفة أو حسنة لا أذكرها على وجهها، أنه كان في سفر ثم انحرف إلى مكان وقضى حاجته فيه، فسئل عن ذلك فقال: كنا مع النبي في سفر أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذا المكان وقضى حاجته فيه. أظن هذا واردا وهذا معنى، ولكن العلماء لم يذكروا هذه الأفعال ضمن الأفعال التي يستحب أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. هناك أفعال فوق الجبلة ودون القرب عن دون العبادة، وهي الأفعال التي يفعلها بطبعه، أي لا بد له أن يفعلها ولكن يمكنه أن يغير في بعض هيئاتها أو بعض صفاتها شيئا، كالأكل والشرب والنوم والجماع ودخول الخلاء وغير ذلك. الأكل لا بد منه، والشرب لا بد منه، والنوم لا بد منه. فالأكل يمكن عبد أن يبقى بدونه إذا استطاع فترة، فلن يبقى بدونه أي بدون أكل مدة ثلاثة أيام أربعة أيام غير ذلك. إذا استطاع أن يبقى بدون طعام أو شراب أياما فلن يستطيع أن يبقى بدونهما شهورا. إذن فلا بد للعبد أن يأكل وأن يشرب، ولكن يمكنه أن يغير في كيفية الأكل، يعني بدلا من أن يأكل بالشمال يأكل باليمين، وبدلا من أن يأكل وهو قائم يأكل وهو قاعد، وبدلا من أن يمضغ عدد المرات يمكنه أن يمضغ أكثر من ذلك وأقل من ذلك، وبدلا من أن يأكل بدون تسمية يسمي، وبدلا من أن يكون متكئا يجلس على غير الاتكاء، وبدلا من أن يأكل ما هو مكروه أو حرام يأكل ما هو مباح أو مستحب إلى غير ذلك. الأكل من الأفعال التي لا بد منها، ولكن يمكنه أن يتحكم في بعض هيئاتها. كذلك الشرب، يشرب على ثلاثة أنفاس أو نفسين، ويجوز أن يشرب على نفس واحد، وأن يشربه وهو جالس، ولو شرب قائما جاز ذلك ولكن مع الكراهة. وكذلك إذا شرب ماشيا جاز ولكن مع الكراهة. وكذلك إذا شرب بالشمال كان هذا غير محرم ولكنه مكروه، وإذا شرب اليمين فهذا مستحب إلى غير ذلك. كذلك قضاء الحاجة، كذلك الجماع، كذلك المشي، كذلك النوم، كذلك الجلوس، كذلك الوقوف، إلى غير هذه الأفعال التي لا بد لكل إنسان أن يقوم بها كلها أو على الأقل ببعضها ولا غنى له عنها. فهذه الأفعال خرجت عن أن تكون مستحبات مجردة، يعني أن تكون عبادة محضة، وخرجت عن أن تكون أفعال جبلة لا يمكن للعبد أن يغير فيها شيئا. هذه الأفعال يستحب لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله فيها، فإن كان يأكل بيمينه نأكل باليمين، وإن كان يأكل غير متكئ نأكل غير متكئين، وإن كان يكره الشرب بالشمال نكرهه كذلك، وإن كان يكره الأكل بالشمال نكرهه كذلك إلى غير ذلك. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أكله وشربه ونومه وحث عليه، إن فعل بدون أمر أو حث فيكون اقتدى به في هذا مستحبا، إن حث رغب في ذلك فيكون مستحبا أيضا وإن لم يفعل، فإن أمر فيكون الأمر للوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة دالة على أن هذا الأمر ليس الوجوب كما ذكرنا قبل ذلك. فإطالة الشعر من هذه الأفعال التي خرجت عن أن تكون جبلة محضة، وخرجت عن أن تكون عبادة محضة. عبادة محضة كالوضوء كالصلاة كالزكاة كالحج إلى غير ذلك. إطالة الشعر فوق فعل الجبلة ودون القربة، فيستحب لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وما علمنا أحدا قال إن إطالة الشعر مكروهة أو خلاف الأولى، ولكن لا خلاف بين العلماء في جواز الحلق وجواز الترك، ولكن الترك أفضل، إلا ممكن هذا إجماعا، فعلى الأقل هو قول الجمهور ترك الشعر أفضل من حلقه. وأظن البعض ذهب إلى جواز الأمرين بلا كراهة أحدهما أو بلا كراهة واحد منهما، أي إذا حلق رأسه كله كان هذا مباحا بلا كراهة، وإذا أطال شعره كان هذا مباحا بلا كراهة، ولكن الكراهة في حلق القفا دون باقي الرأس كما ذكرنا، هذا هو المعتمد عند الشافعية وعند غيرهم. وذكر أنه كما ذكرنا عن بعض أصحاب مالك بأنه لا بأس بحلق القفا للصبي أو للجري، للغلام أو الجري، عن بعض أصحاب مالك. وأما قول مالك فهو الكراهة مطلقا، وقول الشافعي الكراهة مطلقا، وأظن هذا أيضا وهو قول أحمد وقول أبي حنيفة فيما نعلم، وقول صاحبيه أيضا فيما نعلم. فالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في إطالة الشعر يعتبر مستحبا. وأما حلق القفا دون الرأس فهو إيه؟ مكروه. سؤال: إذا كان الشعر ليس بجميل فماذا أفعل به؟ هل أتركه أو أقصه؟ لبعض شكل أقصه دي، سواء كان الشعر جميلا أو غير جميل، فالجمال في الحقيقة لا أثر له أصلا في إقامة السنة من عدم إقامتها. وبالعكس، لو كان الشعر جعدا شديد الجعودة، يعني أكرط خالص مسمى بالعامية، يعني كده زي اللفة السلك كده، فهذا في الحقيقة لو تركه لكان له أجر على تركه أكبر من أجر من كان شعره مستغسلا أو شعره سبطا، يعني ناعم. لماذا؟ لأن هذا سيكون محتاجا لجهاد لنفسه في تركه، وسيكون بالإضافة إلى ذلك معرضا للسخرية من هذا وذاك، ويكون معرضا لاعتراض عليه من هذا وذاك. وعلى هذا فما يناله من تعب ونصب ومشقة من جراء تركه سيكون أكبر من تعب ونصب ومشقة الآخر، فأجر هذا سيكون أكبر إن شاء الله من أجر هذا، لأن الأجر كما ذكرنا على قدر المشقة. وكما ذكرنا لا أثر لجمال الشعر في استحباب إطالته من عدمه، فما علمنا أحدا قال أن الشعر إذا كان غير ناعم أو إذا كان جعدا فالأفضل حلقه، وإن كان سبطا فالأفضل تركه، وإذا حلقه فلا حرج كما ذكرته، ولكن يحلقه قفاه بالإضافة إلى شعره. خلاص. طيب، هل هناك سؤال في غير ما ذكرنا أم نكتفي بهذا؟ السؤال: إذا مرت المرأة بين يدي المصلي هل تبطل صلاته أم لا؟ الأكثرون فيما نعلم على عدم بطلان صلاة الرجل إذا مرت بين يديه امرأة، وعلى قول بعضهم كالحنابلة مرور المرأة بين يدي الرجل من يدي المصلي سواء كان رجلا أو غير رجل يبطل الصلاة. والمسألة فيها خلاف طويل، والأحوط يقتضي ألا يدع المصلي امرأة تمر بين يديه. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقطع صلاة الرجل أو صلاة أحدكم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود. وفي بعض الألفاظ المرأة الحائض، في بعض الألفاظ الجارية الحائض أظن. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم، يعني السترة. فإذا صلى العبد إلى سترة ومر بين يديه امرأة أو كلب أو حمار أو غير ذلك فلا أثر لهذا المرور بين يديه إذا مر من وراء السترة. وأما إذا مر بينه وبين السترة فيكون هذا مؤثرا في صلاته. فالسترة شنو يتخذه العبد إذا أراد أن يصلي حتى لا يكون سببا في بطلان صلاته أو في تأثر صلاته بمرور أحد الناس أو بمرور شيء بين يديه. هذه السترة لها مراتب: أولاها الحوائط والأعمدة وغير ذلك مما كان على شكلتها، يأتي إلى الحائط ويصلي إليه، يأتي إلى العمود ويصلي إليه، إلى غير ذلك. يعني هذه المرتبة ما كان يمكن إركازه في الأرض كالعصا وغير ذلك والشجر وما كان على هذه الشكل. الأشياء ثابتة في الأرض كالأشجار أظن في المرتبة الثانية، وكذلك ما يغرز في الأرض كالعصي إلى غير ذلك. إذا لم يجد عصا ولم يجد شجرا ولم يجد شيئا يضعه أمامه فليخط خطا، وهذا الخط إما أنه بالعرض أو بالطول. بالعرض يعني كده، بالطول يعني كده، أي يكون كالمحراب كالهلال أو يكون هكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فلم يجد شيئا فلينصب عصا، فلم يجد عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. الحديث بعضهم حسنه وبعض صححه أظن، والبعض ضعفه. حديث الخط كذلك في الحديث رواه مسلم وغيره، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، يكون بدأ أحدكم أو وصول عن الخطر عن الستر في غزوة تبوك، فقال مثل مؤخرة الرحل. الرحل هو الشيء الذي يوضع على الجمل لكي يمنع الراكب من السقوط، أو لكي يمكن الراكب من أن يستقر على ظهر البعير، أو لكي يمكنه من أن يحمل عليه شيئا. الرحل في مؤخرته قطعة من الخشب أو من غير الخشب يصل طولها تقريبا إلى ثلثي ذراع، أو يصل إلى ذراع. الذراع يبدأ من طرف الأصابع إلى المرفق أو المرفق، الذراع تقريبا يساوي نصف متر، يقدر بأربع وعشرين أصبعا توضع معترضة يعني هكذا، والأصبع تقدر تقريبا بست شعيرات توضع معترضة. الأصبع هو ست شعيرات يعني ست تقريبا ست حبات قمح أو حبات أرز توضع هكذا شعيرة شعيرة شعيرة، فالأصبع يمكنك أن تضع عليها ست حبات من الأرز. فالذراع تقريبا يقدر بنصف متر أو بستة وأربعين سنتيمترا تقريبا أو أكثر من هذا قليلا أو أقل من هذا قليلا. سؤال عن السترة في غزوة تبوك، فقال مثل مؤخرة الرحل، يعني مثل الجزء الذي يوضع في آخر الرحل، تقريبا تساوي نصف متر أو أقل من ذلك أو ثلثي ذراع. فلو وضعت بين يديك هذا الشيء إذا كان يصلح أن يكون سترة فإنه لا يضرك ما مر بين يديك. فإذا صلى العبد إلى سترة فسواء مرت امرأة حائض أم ليست حائضا، وسواء مر حمار أو مر كلب أسود أو غير أسود، فإن هذا لا يضر المصلي في شيء. أما إذا لم يتخذ سترة ومرت امرأة حائض أو حمار أو كلب أسود، فإن هذا يكون سببا في بطلان الصلاة على قول البعض، وعلى قول الأكثرين لا تبطل صلاته بذلك، والأحوط يقتضي عدم الصلاة إلى غير سترة، يقتضي أن تصلي إلى سترة. فإن أمنت أن تمر بين يديك امرأة أو كلب أو حمار فلا حرج عليك ألا تتخذ سترة، واتخاذ السترة في الحقيقة السنة العقل الجمهور وليس واجبا، فلك أن تصلي إلى سترة ولك أن تصلي إلى غير سترة، ولكن إذا صليت إلى غير سترة ومر بين يديك امرأة حائض أو حمار أو كلب، فعلى قول بعضهم كالحنابلة تبطل الصلاة من ذلك. وبعضهم بعض الحنابلة ذهب إلى أن الذي يقطع الصلاة فقط هو الكلب الأسود. الأشبه هو الأحوط أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وكذلك المرأة إن كانت حائضا. وأما الحمار فورد ما يدل على أنه يقطع الصلاة، هو أبو ظن أنه حسن أو صحيح. وذهب الكثيرون أو الأكثرون إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، لقوله في الحديث يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. وأظنه حسنا وصحيحا، أو في كلام أو موقوف أظنه موقوف على بعض الصحابة، واحتج به من قال إن الصلاة لا يقطعها شيء. إذا صلى العبد إلى سترة وأراد بعض الناس أن يمر بينه وبينها فله أن يدفعه، فإن أبى فله أن يقاتله. في الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. المقاتلة على قول البعض ليست مقاتلة حقيقية، ولكنها مقاتلة معنوية، لأنه قال فإنه شيطان أي شبهه بالشيطان، ومدافعة الشيطان لا تكون مقاتلة حقيقية. والبعض ذهب إلى أنه يقاتل مقاتلة حقيقية، وهذا ليس راجحا أو ليس الأشبه، والله أعلم. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنه شيطان. وفي بعض الألفاظ فإن معه القرين. فمدافعة العبد الذي يريد أن يمر بين يدي المصلي بينه وبين سترته مشروعة. وأما إذا لم يصلي إلى سترة وتعرض بصلاته في طريق مرور الناس فهذا لا يشرع له أن يدفع الناس، لأنه هو الذي وقف يصلي في طريق مرور الناس، فيكون قد أحرج الناس أو يكون قد أوقع الناس في حرج، فمدافعتهم لا تكون في تلك الحالة مشروعة، لأنه هو الذي يكون قد قصر في اتخاذ السترة. وأما إذا دفع الناس وهم يريدون أن يمروا بين يديه لأنه تعرض بصلاته في طريق مرورهم فهذا يكون آثما بذلك، لأنه يكون قد أذى الناس ويكون قد عرض الناس للحرج، ويكون قد تعرض لأنه ويكون قد تعرض بصلاته في طريق مرور الناس. فباختصار مرور المرأة من يد المصلي على قول البعض يقطع، وعلى قول الأكثرين لا يقطع. ها سؤال آخر. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.